بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى في كتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال: ففي الكتابة في هذا الموضوع تنبيه وتحذير للأمة من كيد الشيطان وتلبيسه، كما هي طريقة أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. فلهذه الأسباب ولغيرها آثرت الكتابة في هذا الموضوع وتقريب مسائله وجمع فوائده في بحث مختصر لطيف مؤصل بالأدلة مدعم بأقوال الأئمة، وقد سميته تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كما سبق التنبيه على أهمية هذا الموضوع ولحاجة المسلم إليه في عبادته، وكما تقدم النقل عن الأئمة كالإمام بن الجوزي والإمام بن القيم أن الشيطان كم كاد للإنسان عن طريق التلبيس في هذا الباب، حتى إنه لربما شغل بعض العباد عن بعض الأعمال التي هي مفضولة عما هو أفضل منها، بل لربما شغلهم ببعض نوافل العبادات عن الواجبات التي يؤاخذون بالتقصير فيها. وهذا الكتاب هو جهد متواضع لجمع بعض ما جاء في قواعد هذا المسألة بذكر الأدلة فيها وبنقل كلام العلماء المحققين والتنبيه على أصول هذه المسائل، وهو باب التفاضل في الأعمال. وكان عنوان الكتاب تجريد الاتباع في بيان أسباب تفاضل الأعمال. والتجريد هو تحقيق الشيء وتخليصه عما يشوبه من الشوائب، ومنه سميت الجريدة في النخل، إذا خلصت من السعف ومن الورق يقال أنها جريدة. وهكذا كل شيء جرد عن غيره يقال أنه مجرد، ويقال للعالم المحقق الذي يتبع الدليل أنه متجرد، أي أنه متجرد عن الأهواء وعن البدع وعن كل ما قد يعتري طالب العلم من بعض الخلل الذي يحصل لبعض الناس. تجريد الاتباع، والاتباع هو اتباع السنة، وتحقيق السنة في هذا الباب تبعا لما جاء في الأدلة وما جاء عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في بيان أسباب تفاضل الأعمال. التجريد هنا متعلق ببيان أسباب التفاضل، فهو تجريد في الاتباع في باب العلم. وقد أنكر بعض طلاب العلم هذا العنوان وقال إن التجريد تجريد الاتباع يكون في العمل، وهذا لا شك أنه خطأ، فإن تجريد الاتباع يكون في العلم والعمل، وهذا الكتاب المقام فيه مقام علم وليس مقام عمل. فالمقصود هو تجريد الاتباع من حيث التقرير ومن حيث التأصيل لهذه المسألة، وأما باب العمل فهو ما يقوم به العامل في نفسه، يكون متجردا للسنة وللاتباع. فالمقصود هنا بيان السنة وبيان ما دلت عليه الأدلة في هذا الباب، لأن هذا الباب قد يدخل فيه ما يدخل من الأخطاء والأوهام. وكما ذكرنا حتى إن بعض الناس قد يحبب إليه بعض الأعمال لموافقته لها في الطبع أو لكثرة مباشرته لها، وقد ينشغل بها عن غيرها مع أن غيرها أفضل، كما هو ملاحظ في بعض العباد وفي بعض الصالحين. فالمقام هنا مقام تقرير المسائل وتجريد الاتباع في التقرير وفي التأصيل لهذا الباب العظيم، وهو أسباب تفاضل الأعمال. أسباب تفاضل الأعمال، العمل يفضل بأسباب كثيرة، وهذه الأسباب ليست لا ترجع إلى نوع واحد، وإنما ترجع إلى أنواع متعددة. وأكثر ما هو سائد بين العوام المسلمين وبين طلاب العلم هو أن التفاضل يرجع إلى نوع واحد وهو جنس العمل، وهو أن هذه العبادة أفضل من تلك، هذا مشهور، مثل فضل الصلاة على القراءة وفضل القراءة على الذكر، فضل الذكر على الدعاء، هذا مشهور عند عامة المسلمين وعند طلاب العلم. ولكن التنبيه إلى الأسباب الأخرى في التفاضل في العمل، فإن هذا الذي يحتاج أن ينبه عليه ويرجع فيه للأدلة ويذكر فيه بأقوال الأئمة المحققين. نعم. أحسن إليكم. وقد سرت في كتابته على خطة منهجية اشتملت على مقدمة وتمهيد واثني عشر فصلا وخاتمة، وأما المقدمة فكانت في أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأما التمهيد ففي بيان عناية السلف بهذا الباب وحرصهم على التفقه فيه، وأما الفصول فهي على النحو الآتي: الفصل الأول تفاضل الأعمال باعتبار جنسها، الفصل الثاني تفاضل الأعمال باعتبار انقسامها إلى واجبات ونوافل، الفصل الثالث تفاضل الأعمال باعتبار النية وقوة الإخلاص، الفصل الرابع تفاضل الأعمال باعتبار حسن المتابعة فيها، الفصل الخامس تفاضل الأعمال باعتبار المداومة عليها، الفصل السادس تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والتيسير، الفصل السابع تفاضل الأعمال باعتبار فضل العامل ومنزلته عند الله، الفصل الثامن تفاضل الأعمال باعتبار الأوقات والأزمان، الفصل التاسع تفاضل الأعمال باعتبار الأمكنة والبقاع، الفصل العاشر تفاضل الأعمال باعتبار تعديها للخلق، الفصل الحادي عشر تفاضل الأعمال باعتبار الأحوال المصاحبة لها، الفصل الثاني عشر الموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال وما الذي يقدم منها عند التزاحم، وأما الخاتمة فهي في النتائج التي توصل إليها الباحث. نعم، هذه التقسيمات للبحث والتي ترجع إلى المقدمة كما هو المنهج المعاصر في التأليف، ثم التمهيد في بيان عناية السلف بهذا الباب، ثم الفصول وهي 12 فصلا ترجع إلى أسباب التفاضل في الأعمال باعتبارات متعددة. وأنبه على مسألة مهمة في باب التقسيم لمن أراد ضبط هذا الباب، أن التقسيم فن من أنواع فنون العلم، وهو من أدق المسائل لمن رزقه الله حسن الملكة للتنبيه على الأقسام ولمعرفة الفروق بينها. وأكثر ما يحصل الخطأ بين الناس بعدم التنبيه إلى الأقسام أو للإجمال الذي يحصل بسببه عدم فهم هذه المسائل على وجهها الصحيح. فالتقسيم فيه تنبيه إلى الفروق، ولهذا باب التقسيم والفروق هو من الأبواب العظيمة التي يحصل بسببها التنبيه على المسائل ومعرفة أحكامها والتفريق بين مسألة وأخرى. والتقسيم أيضا يرجع إلى اعتبارات، يرجع إلى اعتبارات كثيرة، فإن كل باب من أبواب العلوم ومن غيرها من الأحوال التي قد تعرض للناس، إذا نظرت إليها وجدت أن هناك أحوالا متعددة ومتنوعة. مثال ذلك، لو أردنا مثلا المفاضلة بين العاملين، بين مثلا 10 من المسلمين، فالتفاضل هنا لو نظرت إليه ستجد أنه متنوع باعتبارات. فلو قلت مثلا باعتبار العلم نجد أن بعضهم أفضل من بعض، وإذا نظرت إلى العمل والعبادة والحرص عليها تجد أن بعضهم أفضل، وإذا نظرت إلى الأخلاق تجد أن بعضهم يتميز. ولهذا جاء في السنة في المفاضلة بين الصحابة أن أقرأهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم وأيضا من القراء أبي ومن المهتمين بالسنة والحديث أبو هريرة رضي الله عنه وخالد بن الوليد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليه غيره في قيادة الجيش، وكان يستشير أبا بكر وعمر في شؤون المسلمين، وذلك أن كل واحد منهم له خصيصة وله فضيلة في جانب، ثم يأتي التفضيل العام بعموم ما اجتمع فيهم من الفضل، فيتقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. فهذه المفاضلة العامة لا تتعارض مع المفاضلة الخاصة، وهذا يشكل على بعض الناس عندما يجد في النصوص أن معاذ بن جبل أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر قبل العلماء برتوة يوم القيامة وهي المنزلة، فقد يشكل عليه ما جاء في النصوص من تفضيل أبي بكر وعمر على غيرهما، فهذا تفضيل عام، وهناك تفضيل باعتبارات خاصة. وكذلك هذه الاعتبارات كما تلاحظون هي تفضيل العمل باعتبارات متنوعة، مثل إذا نظرت إلى ما يتوفر من العمل، ما يتوفر في العمل من الإخلاص، فللعمل فضيلة بهذا الاعتبار، وقد يكون الرجل مخلصا لكن لديه نقص في الاتباع، فيأتي بعد ذلك صاحب الاتباع له فضل، وإن كان يعني لم يحصل له من قوة الإخلاص ما حصل للأول، أما أصل الإخلاص لا بد منه في كلا العملين. يأتي آخر لديه عمل متعدي إلى الغير، وهذا عمل قاصر، الصلاة الصوم قاصر على النفس، وأما العمل المتعدي كالنفقة ونشر العلم فهذا أفضل باعتبار. يأتي أحيانا الفضل باعتبار الزمان، فالزمن زمن فتن والناس في حاجة إلى العلم، يتقدم العلم على غيره، الزمن زمن فقر وحاجة، تأتي النفقة هنا تتقدم على نشر العلم، الزمن زمن جهاد، يكون الجهاد هنا مقدم على غيره، وهذا التفضيل باعتبار الحال الخاصة. وهكذا هذه الأحوال كما تلاحظون متنوعة ومتعددة، وكل هذه الأقسام المذكورة هنا كلها دل عليها الأدلة، وتحت هذه الأدلة التفصيلات وتقسيمات وضوابط وقواعد قررها أهل العلم، نستعرضها إن شاء الله في هذا الكتاب، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بذلك. أحسن إليكم هذا، وأسأل الله الكريم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، صوابا على النهج القويم، وأن يجعله قربة لي عنده مدخرة ليوم الدين، وأن يعم بنفعه المسلمين، وأن يبارك فيه، وأن يشرح صدور قرائه لفهمه والعمل بما فيه من توجيهات وإرشادات صحيحة، وأن يغفر لي ما اعتراه من خطأ أو زلل، ويوفقني عاجلا غير آجل لإصلاحه، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم أتوجه برغبة صادقة إلى علمائنا ومشايخنا وإخواني من طلاب العلم ممن طالع كتابي هذا، أن يتحفني بنصحه وتوجيهه، ويرشدني لما يقف عليه من خطأ في فهم أو تصحيف لنقل أو استدراك لمسألة، سائلا الله التوفيق للجميع لما فيه الخير والصلاح والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوة رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذه تنبيه على هذه المسألة، وهو التناصح بين طلاب العلم وبين أهل العلم في تصويب الأخطاء في الكتب وفي غيرها، هذه من الأصول العظيمة التي كان يحرص عليها أهل العلم قديما وحديثا، وطلب المناصحة وطلب التنبيه على الأخطاء، وكانوا يذكرون في مقدمة كتبهم رحم الله عبدا أهدى إلي عيوبي، وهذه عند أهل العلم من صفوة المحبة والمودة، أن يكون الرجل ناصحا لإخوانه، محبا لإصابتهم، منبها على الخطأ، ولكن برفق ولين ورحمة، يظهر من التنبيه الحرص على الخير والمودة، فإن الناصح محب. ولهذا لا يزال أهل العلم يرون أن المناصحة فيما بينهم من المحبة والمودة، بخلاف ما ترى بعض النفوس الآن من بعض المتأخرين الذين يجعلون التنبيه على الأخطاء كأنه عداوة وخصومة، وأن الرجل إذا اتخذ موقفا من الرجل تسلط على كتبه ويظهر أخطاءه ليظهر بهذا الخطأ عليه. هذا والعياذ بالله مقصد سيء وأمر عظيم ابتلي به بعض من ينتسب للعلم. والذي يسلك هذا المسلك لا يوفق أصلا لتصويب الأخطاء، وإنما الصدق والنصح هو أن يكون الرجل محبا للخير ويحب الصواب لأخيه ويحب أن يكمل له عمله وأن يخلو الكتاب من الخطأ. هذا الذي عليه أهل العلم. والكتب هذه المؤلفة بعد كتاب الله عز وجل ما سلمت من أخطاء ومن زلات، ولا عصمة لكتاب إلا لكتاب الله تبارك وتعالى ولما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كتب الناس وكلامهم فإنها يعتريها من النقص والخلل والخطأ الشيء الكثير، ولا يسلم أحد من الخطأ، ولا يكابر أحد يقول أنا لا أخطي وليس لي زلة وأنا تعبت في كتابي واجتهدت فيه. كل يجتهد ولكن لا بد من الأخطاء والزلات. وهذا الكتاب كما ذكرت لكم قرأه أكثر من 10 متخصصين من الأساتذة الكبار وأقروه، ومع هذا نقول في حاجة إلى التنبيه على الأخطاء والتنبيه إلى الزلات، وأخذت بملاحظاتهم وما زلت انتظر الملاحظات. لا يسلم كتاب من الخطأ، والكتاب مهما قرأه العلماء وأقروه وأجازوه إلا أنه يبقى عمل البشر في نقص وفي تقصير لما جبل عليه الإنسان من الغفل من الغفلة والسهو والخطأ. ومن ألف يعرف هذا، الإنسان يكتب الكلمة بيده وقلبه في مكان آخر، وهذا يحصل، ويتكلم بلسانه وقلبه في مكان آخر، فالإنسان ضعيف. ولهذا جرى العلماء على كلمة يقولون هذا سبق لسان وهذه زلة قلم. فمن عرف العلم عرف الأخطاء والزلات، ولكن السبيل في إصلاحها هو الإخلاص لله تبارك وتعالى في النصح والتنبيه على الأخطاء. ويجب على كل من وجد خطأ أو زلة أن ينبه عليها وأن يكون مخلصا لله في هذا الأمر. والله عز وجل مطلع على ما في القلوب، ويجب على صاحب الكتاب وعلى صاحب الدرس وعلى صاحب الموعظة وعلى الخطيب وعلى كل من تصدى للتعليم وللتدريس وللدعوة إلى الله عز وجل أن يقبل النصح، وأن يقبل النصح من كبير أو صغير، ولا نحتاج إلى مقدمات وأن هذا يراد به كذا، وإنما يقول وقفت على خطأ في هذا الكتاب وآمل التأمل والنظر فيه، يكفي هذا الأمر. ثم إذا كان لديه ما يوثق به هذا الأمر كأن تكون الكلمة محتملة يقول الصواب كذا وقد بين هذه المسألة كذا من العلماء أو دل عليها الدليل قبل ذلك، هذا الذي ينبغي أن يكون بين طلاب العلم. وإذا ما حصل هذا الأمر ساد بينهم المحبة والمودة. وأنا أعلم من خلال التجربة الخاصة أن أنصح الناس لي وأقربهم لي من الأصدقاء والزملاء والإخوة الأفاضل ومن طلابنا الذين يكثرون ما ينبهونني على الأخطاء والزلات في هذه الكتب، هم أقرب الناس لي وأحبهم لي، لأني أعرف أنهم ناصحون إنما يريدون الخير. وكثيرا منهم أعطيهم الكتب قبل نشرها لإصلاحها والنظر فيها، لأن الإنسان محتاج لإخوانه وهو ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. نسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليكم. التمهيد: عناية السلف بتفاضل الأعمال وحرصهم على التفقه فيه. لقد عظمت عناية السلف بموضوع التفاضل بين الأعمال بدءا بالصحابة رضوان الله عليهم، ثم من جاء بعدهم من أئمة التابعين، ثم من سار على طريقتهم من أئمة المسلمين المحققين في أبواب الاعتقاد والسنة والحديث والفقه، على رأسهم الأئمة الأربعة الفقهاء وتلاميذهم وأتباعهم رحمة الله عليهم أجمعين. لا شك أن هذا الباب من قرأ كتب السلف وكتب العلماء المحققين وجد عنايتهم بهذا الباب ظاهرة، وأن لهم عناية وتحقيق وتمحيص، ذلك لعظم الحاجة لهذا الباب العظيم. ولما دلت على ذلك الأدلة من قبل على تأصيل هذا الباب وعلى حاجة الناس إليه، فسلك العلماء هذا المسلك الذي دلت عليه الأدلة هو العناية بهذا الباب والحرص عليه، ونحن نتأسي بهم على ضعف فينا وعلى تقصير في العلم والعمل، ولكن التشبه بهم فيما هم فيه لعل الله عز وجل أن يمن علينا بأن ندرك بعض ما أدركوا من الفضل، وإلا فهم السابقون لكل خير الذين لا يمكن لإنسان متأخر أن يدعي مجارات فيما هم فيه من العلم والفضل، وإنما غاية المتأخر أن يتلمس طريقهم وأن يجتهد في اتباعهم وأن يحرص إن لم يدرك منازلهم أن يلقى الله بحبهم، فإن حب الصحابة والتابعين والسلف والعلماء هذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان، لأنه كما قال بعض الصحابة لما ذكر أبو قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال كيف بالمرء يحب القوم ولم يعمل بأعمالهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت، قال أنس فما فرحنا بشيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم فرحنا بهذه الكلمة، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. وهكذا نحن الآن التشبث بحب هؤلاء الصحابة والتابعين والعلماء الذين تركوا لنا هذا العلم الغزير، ونحن الآن غاية ما لدينا وغاية إتقاننا هو أن نجمع كلامهم وأن نقرب علمهم للناس، وأما هم فقد سبقوا إلى كل خير وفضل وكانوا على عناية عظيمة بالجمع بين العلم والعمل، وأما حالنا اليوم فنحن نجتهد في بيان الخير للناس لعل الله أن ييسر ويوفق من يعمل بهذا وننال من الأجر بقدر ما عمل بهذا الخير. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الحقيقة إنه لا يمكن حصر كلامهم وأقوالهم وجهودهم في تقرير هذا الباب، وإنما أشير هنا إلى ما يدل على ذلك من خلال بعض الأوجه العامة الدالة على عناية السلف بهذا الموضوع، وهي أولا كثرة أسئلة الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، على ما دلت على ذلك السنة من سؤال جمع من الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله دلنا على أفضل العمل، يا رسول الله أي العمل أفضل، ويخبر بعضهم أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، ويقول آخر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فكان كلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أي ثم أي، كما هو ثابت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا يدل على عظيم عناية الصحابة رضوان الله عليهم بهذا الباب وطلبهم التفقه فيه وحرصهم على العناية بضبطه وفهمه. نعم، هذه من أعظم الوجوه المرغبة في دراسة هذا الباب أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفقه هذه الأمة وأعرفهم بدين الله عز وجل عظمت عنايتهم بهذا الباب فتعددت أسئلتهم، وليس سؤال واحد وإنما أسئلة متعددة ومتنوعة، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلنا على أفضل العمل أي العمل أفضل، يا رسول الله أخبرني عن أفضل العمل عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإخبارهم بأفضل الأعمال، فهذا مما يدل على أن هذا الباب أنه من العلم الشرعي العظيم الذي دلت عليه الأدلة، وخير العلم ما رجع إلى الأدلة الشرعية، فهو علم أصيل ليس بمبتدع، والتأليف فيه ليس ببدعة، والتنبيه عليه ليس ببدعة من القول، وإنما هو اتباع لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يجتهدون في معرفة أفضل العمل ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة العظيمة، ويجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم الإجابات العظيمة التي كانت محل دراسة وبحث للعلماء مع تنوعها، فإنها تدل على فقه، حتى إن العلماء تكلموا في هذه الإجابات وبينوا أوجه التنوع وسبب هذا التنوع كما سيأتي في هذا الكتاب. نعم. أحسن إليكم. ثانيا، عناية أئمة الحديث بهذا الموضوع بنقلهم الأحاديث المؤصلة له في مواطن كثيرة من مصنفاتهم وإفرادها بتراجم خاصة تبرز أهمية هذا الموضوع. ففي تراجم البخاري في صحيحه باب أي الإسلام أفضل، وباب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال، وباب أحب العمل إلى الله أدومه، وباب العلم قبل القول والعمل، وباب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، وباب أفضل الناس مؤمن مجاهد. وكذلك أورد مسلم في صحيحه كثيرا من الأحاديث في التفاضل بين الأعمال ترجم لها الإمام النووي بتراجم تشير إلى هذا الموضوع. ومن هذه التراجم باب عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها، وباب تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل، وباب تفاضل أهل الإيمان فيه، وباب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة. كما ذكر أبو داود كثيرا من الأحاديث في الفضائل في سننه، منها ما جاء في كتاب الجهاد، وقد ترجم لها بعدة تراجم كقوله باب في ثواب الجهاد، وباب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم، وباب فضل الغزو في البحر. وعقد الترمذي في سننه كتبا لأحاديث الفضائل، منها كتاب فضل الجهاد وكتاب فضائل القرآن الكريم. والأمثلة على هذا من كتب الحديث كثيرة جدا يصعب حصرها، وإنما أشرت هنا إلى بعضها. أيضا هذا شاهد، وبعض النماذج من عناية الأئمة المصنفين في الحديث بهذا الباب، حيث أفردوا أبوابا مستقلة بفضائل الأعمال وأوردوا تحتها الأحاديث، ومنهم من عقد كتبا داخل كتابه كالترمذي الذي يعني ترجم بكتاب فضل الجهاد وكتاب فضل القرآن الكريم. وهذا مما يدل على عناية العلماء المصنفين في السنة كأصحاب الصحيحين كالإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن، فإنهم عقدوا أبوابا لهذه الأحاديث في هذا الباب، مما يدل على عنايتهم بهذه المسائل العظيمة، ولتنبيه الناس إلى هذه الفضائل وإلى ما جاء في السنة في باب المفاضلة. نعم. صلى إليكم. ثالثا، اهتمام الأئمة المحققين بهذا الباب، حيث أفرده بعضهم بالتصنيف، ومن الكتب المصنفة فيه فضائل الأعمال لابن شاهين، فضائل الأعمال لابن قدامة، هذا غير ما أفرد في بعض الموضوعات الخاصة كفضائل القرآن لأبي عبيد، وفضائل القرآن للنسائي، وفضائل القرآن لابن كثير، وفضائل الأوقات للبيهقي، ولطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رجب. وهذا مما يدل على اهتمام أهل العلم بهذا الباب، حيث أفردوه بهذه التصانيف وغيرها مما لا يسع المقام ذكره. أيضا هذه شواهد من عناية العلماء المحققين والمصنفين، فإنهم أفردوا كتبا في هذا الباب كهذه النماذج التي ذكرنا وغيرها كثير، وإنما المقصود بذلك التمثيل. وهذه الكتب كلها مطبوعة وهي متداولة الآن في أيدي الناس، ولها طبعات إلكترونية موجودة لمن بحث عنها، لكن هذه الكتب القديمة التي كان يصنفها العلماء تجد أنها تشتمل على ذكر الفضائل وعلى ذكر النصوص في هذا الباب. وأما تبسيط هذه المسائل ووضع الأصول والقواعد والضوابط لها، فلا أعلم أن هذا الموضوع أفرد بكتاب. ولهذا جمع هذه المسائل وهذه الأصول والتنبيه على شوارد هذا الباب وما جاء في كلام السلف من ضوابط وأصول في هذا الباب تحتاج إلى جمع حتى يطلع الناس عليه، فإن هذا أنفع ما يكون، وهذا أثره مباشر على العبادة، ليس أثر بعيد، وإنما هو مباشر يتعلمه المسلم اليوم ويعمل به، بل هو في ساعته التي هو فيها يتعلم هذه المسألة ويعمل بها ويجتهد في أن يكون في عمله على هذا المنهج العظيم الذي دلت عليه الأدلة، وهو أن يكون مشتغلا بأفضل العمل، وكلما عرض له حال أو وقت اشتغل بأفضل ما يكون في ذلك الحال أو في ذلك الوقت أو في ذلك الزمان أو في حاله التي هو فيها، بالنظر إلى ما يحسن وما لا يحسن. وهذا باب عظيم جدا يغفل عنه كثير من الناس، فإن بعض الموجهين الآن يوجهون الطلبة إلى أن يشتغلوا بكل شيء، ويريدوا من الطلاب أن يكونوا كلهم مفتين أو كلهم علماء أو كلهم مؤلفين أو كلهم خطبة، وهذا خطأ، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتعهد بالعلم من كان حريصا عليه، ويقدم من كان له خبرة بالجهاد يعني على غيره، ومن له مشورة ورأي يقدمه على غيره، وهذا مما يدل على تفاوت الناس وتفاوت قدراتهم، فكل إنسان ينبغي له أن يشتغل بما هو أنفع، فقد يتكلف بعض الناس طريقا من طرق العلم ولا ينتفع ولا ينفع، لأنه لم يهيأ لهذا الأمر، ولو سلك مسلكا آخر من مسالك الخير لربما كان أنفع له ولغيره. وأما أن يظن أن الناس كلهم يكونوا على طريقة واحدة هذا غير صحيح. الإمام أحمد أيضا كان له ابنان وله أبناء، ولكن تميز ابنه عبد الله بعنايته بالعلم فكان يتعهده بالعلم، وكان له ابن آخر اسمه صالح ولم يكن له تلك العناية، فكان يتعهد ابنه عبد الله بالعلم أكثر من غيره. وهكذا، فمن كان مهيئا لأمر فإنه ينبغي أن يعتنى به، وهذه من الأمور التي للأسف لا نقول أنهم قدوة، ولكن نجح فيها الغرب والدول المتقدمة في سبر يعني قدرات الناس، ووظفوا بعض هؤلاء كل فيما يحسن. ونحن الآن نحتاج إلى أن نصنف هؤلاء الطلبة في مراحل متقدمة، هذا له ميول للحفظ، وهذا من لديه دقة في الاستنباط والفهم، وهذا له يعني إتقان يعني في الأعمال اليدوية والأعمال الدقيقة، قد يكون جراحا ماهرا لدقته في هذه الأبواب، ولا يصح أن يكون طالب علم مفسر أو محدث أو داعية إلى الله عز وجل. وهذا الذي ينبغي أن يوجه إليه الناس، مع تأصيل الناس أولا في العلم الشرعي، وأن يتأصل العلم الشرعي في كل الكليات والتخصصات الدنيوية والدينية، ثم بعد ذلك يكون التخصص في بعض المجالات النافعة للمسلمين، وأن يوظف الطالب المتقن لهذا الأمر أو لهذا الفن في فنه، وكذلك داخل التخصصات العلمية الشرعية هناك من لديه قدرة على الحفظ والإتقان، فهذا يصلح أن يكون حافظا متقنا للسنة، حافظا لمتونها ولأسانيدها، وآخر لديه قوة استنباط وفهم يصلح أن يكون فقيها محققا يستنبط المسائل من أدلتها، وآخر له ملكة في الخطابة والدعوة يحسن أن يكون داعية وأن يكون خطيبا مؤثرا. وهكذا ينبغي أن نراعي هذه الفوارق الفردية، فإن هذا من الفقه بالنفس، وهو من علم النفس النافع الذي ينتفع به الناس، لأن الله عز وجل لم يخلق هذه الخليقة على سنة واحدة، وإنما فاوت بينهم لحكمته وفضله ولعدله ولسابق علمه بعباده، فاضل بينهم، وليس الناس في العقول والأفهام وفي الملكات على درجة واحدة، وإنما هم متفاوتون، فينبغي أن يوظف كل إنسان فيما يحسن وفيما يتقن. نعم. أحسن إليكم. رابعا، عناية العلماء المحققين بتحقيق مسائل هذا الموضوع والتوسع في بحثها وتقريرها، ومن أشهر من عرف بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواطن كثيرة من كتبه ورسائله، وقد اشتمل مجموع الفتاوى على كثير من الرسائل والمسائل المتعلقة بهذا الموضوع خصوصا الرسائل المجموعة في المجلدات 17 و 18، وكذلك ما جاء في الفتاوى الكبرى وبخاصة المجلد 2، كما عني بهذا الباب وتوسع فيه أيضا الإمام الفذ بن القيم رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، ومن أكثرها طرقا له كتاب مدارج السالكين وإغاثة اللهفان وطريق الهجرتين، كما طرق هذا الباب بحثا وتحقيقا حتى يكاد السمة البارزة لكتبه الإمام الحافظ بن رجب الحنبلي، ومن أشهر كتبه في هذا كتاب لطائف المعارف وجامع العلوم والحكم والمحجة في سير الدلجة وورثة الأنبياء وشرح حديث ما ذئبان جائعا وشرح حديث شداد بن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة والخشوع في الصلاة وغيرها من الرسائل المفيدة العظيمة النفع لهذا الإمام المحقق عليه وعلى سائر علمائنا سوابغ الرحمة والغفران. وعلى كل حال فما ذكرته في هذه العجالة إنما هي إشارة وشذرات لبعض جهود الأئمة وعنايتهم بهذا الباب العظيم، وإلا فجهودهم في تقريره كثيرة جدا يصعب الإحاطة بها في هذه الورقات، وهذا مما لا يخفى على الناظر في كتبهم ورسائلهم عليهم رحمة الله. نعم، هذا جانب أيضا من جوانب جهود العلماء في هذا الباب، وهو عناية المحققين الكبار والأئمة الذين برزوا في هذه المسائل، كشيخ الإسلام بن تيمية الذي كانت له العناية العظيمة بهذا الباب، وهو باب المفاضلة، واشتهر عنه التحقيق في كثير من هذه المسائل، خاصة فيما جاء في مجموع الفتاوى، وهو هذا الكتاب العظيم الذي جمع من رسائل وكتب شيخ الإسلام، يتميز المجلد السابع الذي يتعلق بالإيمان، والعاشر الذي يتعلق بالسلوك، والحادي عشر الذي عنونا له بالتصوف، أن هذه المجلدات تتميز فيها هذه المسائل، ويظهر فيها عناية شيخ الإسلام بهذه المسائل، واشتهرت عن هذه العبارة أنه كان يقول المساواة بين المتفاضلين ظلم، المساواة بين المتفاضلين ظلم، وهذا يشمل التفاضل في الذوات وفي الأعمال، فالتفاضل في الذوات يعني تفاضل الناس بعضهم على بعض، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني نحن الآن ترد عندنا كلمات وعبارات أحيانا قد تهدم أصول وأدلة، مثل أحيانا يتكلم في بعض المجالس المفاضلة بين أهل العلم إذا كان مرجعها إلى التحقيق، هذا موجود، فيأتي بعض الناس يقول لا تفاضلوا، الناس كلهم على خير والناس كلهم سواء والعلماء كلهم سواء، هذا غير صحيح. الله عز وجل فاضل بين الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين أصحابه، فليس كل الناس على طريقة واحدة يجمعهم الفضل، ولكنهم يتفاوتون فيه. الرسل هم خيار بني آدم وصفوة بني آدم الرسل، ومع هذا قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا التفضيل كله تنبيه على وجود التفاضل بين الرسل، حتى يعلم الناس أنهم وإن كانوا على خير فبينهم تفاضل، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كلهم على خير وبينهم تفاضل، والعلماء رحمهم الله كلهم على خير وبينهم تفاضل، فهذا مما يشحذ الهمم وينبه الناس اليوم وينبه العاملين أنه حتى العباد هم على خير وفضل وبينهم تفاضل، فالمساواة بين المتفاضلين ظلم يقول شيخ الإسلام، وكذلك التفاضل في الأعمال عندما تجعل المفضول بمنزلة الفاضل هذا ظلم، وهذا مخالفة للحق، ويترتب عليه ما يترتب. ومن القواعد المقررة في باب الأحكام أنه كلما دل الدليل على التفاضل بين العملين كلما دل الدليل على تفاوت الحكم بينهما، يعني لاحظ الآن دلت الأدلة على فضل الصلاة على الزكاة، فجاءت الأدلة دالة على التفاوت بين الحكمين، بين حكم ترك الصلاة وحكم ترك الزكاة، فكثير من أهل العلم، وهذا الذي عليه جمع من العلماء محققين قديما وحديثا، أنهم يكفرون بترك الصلاة، ولكن ترك الزكاة على الصحيح أنه فسق، وأن صاحبه معرض للوعيد الشديد، وذلك للتفاضل بين الشعبتين، والنطق بالشهادتين أفضل من الصلاة، ولهذا بإجماع العلماء أن من ترك النطق بالشهادتين ولو تهاونا أنه يكفر، وما قال أحد من أهل العلم لو ترك الصلاة تهاونا، ما قال أنه محل إجماع بين العلماء قديما وحديثا، كما ذكر شيخ الإسلام قال أجمع عامة المسلمين على أن من ترك النطق بالشهادتين أنه كافر، لكن في الصلاة لا، وجد خلاف، وإن نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة، إلا أن الصحيح وجد خلاف بين الأئمة على قرب عهدهم بالصحابة، ولو وجد الإجماع ما وجد الخلاف في عصر متقدم من عصور السلف، ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف السلف في التكفير بهذه المباني الأربع على خمسة أقوال. قالوا هذه الأقوال كلها خمس روايات عن الإمام أحمد. فالمقصود أنه إذا دل الدليل على التفاضل بين عملين فإن الأدلة لا بد أن تدل على تفاوت حكمهما من حيث الفعل ومن حيث الترك. وهكذا إذا دل الدليل على التفاضل بين عملين فإن الأفضل أعظم منزلة عند الله وأقوى في الإيمان وأعظم رفعا للدرجات عند الله تبارك وتعالى. وهذا ما حمل الصحابة رضي الله عنهم على العناية بهذا الباب. كذلك جهود الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب وهي مشهورة، خاصة في كتاب مدارج السالكين الذي هو في الحقيقة كتاب عظيم اشتمل على التقعيد والتأصيل لباب العبادة وشعب الإيمان، وقرر هذه المسائل وجمع الكثير من أقوال السلف في هذا الباب. وهذا الكتاب أيضا يتضمن المفاضلة بين الأعمال في كثير من مباحثه، وكذلك في كتبه الأخرى في إغاثة اللهفان خاصة في المجلد الأول وفي طريق الهجرتين، فإن هذه الكتب زاخرة بهذه المسائل. كذلك ما جاء في كتب الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله، وهو اشتهر بهذا الفن وبكثرة بحوثه في هذا الباب حتى إنها تكاد تكون سمة بارزة في تنبيهه على هذه المسائل وفي باب التقسيم والمفاضلة. وكان في جل كتبه يقرر هذه المسائل وينبه على التفاضل، بل إن في كتاب ورثة الأنبياء في شرح حديث أبي الدرداء له كلام ماتع في المفاضلة بين السلف، وأن منهم من جمع بين العلم بالله والعلم بالسنة، ومنهم من كان له معرفة بالله وله معرفة بالفقه، وذكر كلاما عظيما يدل على صبر وعلى تتبع منه رحمه الله لكثير من أحوال المتقدمين. كذلك شيخ الإسلام لما تكلم في المصنفين قال إن هؤلاء المصنفين يصنفون، فمنهم من يجمع النصوص وله عناية وحسن ترتيب، ومنهم من يجمع هذا الجمع مع فقه عظيم بهذه النصوص. وذكر منهم الإمام البخاري والإمام أبا داود وغيرهما من الأئمة الذين كانوا يصنفون عن فقه وعن تتبع إلى المسائل، ويجعلون التراجم دالة على هذه المسائل التي جمعوا تحتها الأدلة. فهذا الباب أيضا من العلماء المتأخرين الذين كانت لهم جهود كبيرة وعناية فائقة بهذا الباب، الإمام السعدي رحمه الله فإن له جهود كبيرة في هذا الباب، وقد ورث فضيلة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله الكثير من فقه شيخه وزاد في بعض المسائل، وكانت فتاوى الشيخ وكلامه ظاهرة في باب التقسيم والتفضيل والتقسيم في كثير من المسائل مما ظهر به يعني علم الشيخ. كل هذا يرجع إلى هذه المسائل وإلى التنبيه إلى التقسيمات وإلى الفضائل وإلى التفصيل في المسائل. وما عرف عالم اشتهر بين أهل العلم بالتقسيم والتفصيل والتدقيق في هذه المسائل إلا ظهر علمه وفضله، لأن أكثر ما يقع فيه الناس قديما وحديثا هو الإجمال، وهو أن يجمل في الحكم ويجمل في الكلام، بينما المسائل تجد فيها تفصيلا. ولهذا جاء كتاب الله مفصلا وبين الله عز وجل فيه تفاصيل كل شيء، مما يدل على أن الفضل في التفصيل وفي الإيضاح والبيان، وأما الإجمال فقد ينتفع به العالم ينبه تنبيها عاما، وأما الذين يريدون العلم ويتلقوا هذا العلم على وجه التفصيل وهم يحتاجون إليه فإنهم يحتاجون إلى التفصيل والتقسيم. وإنما أقول العالم يكلم بإجمال لأنه يدرك التفصيل، فلا يحتاج العالم أن تفصل له، وإنما تشير إلى العلم إشارات. وأما من يريد العلم ويريد أن يحقق المسائل فلا بد له من التفصيل، ولا بد له من تتبع المسائل وأقسامها حتى يقف على هذه التقسيمات يقف على المفارقات بين المسائل وبين أحكامها. نتوقف عند هذه المقدمة، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نسمع ونقول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هذا يطم فضيلتكم إعادة بيان معنى تجريد الاتباع. نعم، التجريد هو تحقيق الشيء وتخليصه من كل ما يشوبه، ولهذا يقال هذا رجل متجرد إذا تخلص من كل الشوائب التي تمنع من الحق. وتجريد الاتباع هو تحقيق الاتباع الصحيح لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل تجريد الاتباع في كذا، فهذا يدل على أن هذا من قصد المتكلم هو الوصول إلى حقيقة الاتباع وإلى تجريد هذه المسائل من كل الشوائب التي تشوبها، والوصول إلى المسائل الشرعية على ما دلت على ذلك الأدلة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز التفاضل بين مسائل العلم، مثلا تفضيل العقيدة على الفقه والفقه على علوم الآلة وهكذا؟ نعم، هذا مذكور أيضا ذكره العلماء، فإن ما يطلب لذاته مقدم على ما يطلب لغيره. مثال ذلك علوم الآلة، علوم الآلة تطلب لماذا؟ تطلب لغيرها، وأما العقيدة فيطلب هذا العلم لذاته، الفقه يطلب لذاته، وأما علم النحو وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه فهذه تطلب لغيرها. ولهذا قال العلماء: العلم مقاصد ووسائل، فما هو مقصود لذاته مقدم على ما هو مقصود لغيره. ومن الفوائد التي نبه عليها العلماء أن علم المقاصد وعلم هذه الوسائل لا ينبغي أن ينصرف عنه صاحب الهمة ويقف عنده، وإنما يتعلمه ثم ينتقل إلى غيره، ثم بعد ذلك يكون معتنيا بالأصل. مثل الآن علم التفسير المقصود منه فهم الكتاب، فلا يتفرع المتعلم في أصول التفسير وفي مقدمات التفسير وفي شروط المفسر وفيما قال العلماء، فيشتغل بهذا عن الأصل وهو تفسير القرآن ثم فهم القرآن ثم العمل به. فلا شك أن هناك تفاضل، وإن قلت أنه لا تكاد تكون مسائل سواء في الشرع أو في باب العبادات إلا وبينها تفاضل، لا تكاد المسائل تذكر في باب الشرع وفي سائر الأحوال الخاصة والعامة إلا وبينها تفاضل، لأن هذه من السنن الكونية أن الله لم يخلق الخليقة على درجة واحدة. ولهذا تلاحظ التفاضل في الذوات بين البشر وبين المخلوقات، ولهذا بحث التفاضل بين الملائكة وصالح البشر، وبحث التفاضل بين الإنس والجن، فهذا التفاضل باعتبار الأجناس، وكذلك التفاضل باعتبار الأعمال، وهذا مشهور وهو الآن موضوع الحديث، التفاضل في الأعمال الصالحة، وكذلك التفاضل في الملكات وفيما خلق الله عز وجل للناس من الملكات. فالناس يتفاوتون، منهم من له قدرة وحفظ، ومنهم من ليس كذلك، منهم من قوته في الاستنباط والفهم، منهم من قوته في الحفظ، فبين الناس في ذلك تفاضل، بل إن التفاضل حتى في الأزمان، فأيام فاضلة وأيام دونها، فضل الله رمضان على غيره وعشر ذي الحجة على غيرها ويوم الجمعة على غيره من أيام الأسبوع، وفضل الأمكنة فمكة أفضل من غيرها، والمدينة فضلها الله بعد مكة وبيت المقدس كذلك. فالتفضيل سنة كونية، في أن الله عز وجل لم يجعل هذه الخلائق على سنة واحدة، وإنما فاضل بينها لحكمته بعباده، لحكمته وعلمه السابق بعباده. صلى الله عليكم، هذا السائل يقول: هل يجوز أن يسأل المرء العالم المربي عن أفضل الأعمال إذا أشكلت عليه؟ يقول: وما الفرق بين هذه الطريقة وطريقة الصوفية؟ السؤال عن أفضل العمل سنة نبوية، والصوفية بدعة، فليس ما ينسب الآن للعبادة، إذا قيل أن العبادة يقال أن هذه طريقة التصوف، لا، التصوف في اصطلاح العلماء بدعة محدثة كما ذكره شيخ الإسلام، وينبغي أن نتجرد للحق، ولا تأخذ الإنسان النزغات وما تربى عليه من المصطلحات التي ورثناها عن بعض الناس أن هذا المصطلح ممدوح وأن كذا. انظر إلى التصوف وإلى كلام السلف ومتى وجد، ومتى وجد هذا المصطلح، وإذا رجعت إلى التاريخ وإلى كلام العلماء المحققين وجدت هذا. وأنا أنصح من يريد تحقيق في هذه المسألة أن يرجع إلى المجلد 11 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم في التصوف ومتى نشأ وما هي سبب التسمية وما قيل فيها، وحقق هذه المسائل. وأما البحث عن أفضل الأعمال فهذا من السنن المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، لأن الأعمار تقصر عن كثير من الأعمال، فيشتغل الإنسان بما هو أفضل. مثل الآن ما كل إنسان يبحث عن أفضل عمل دنيوي يدر عليه ربحا أكثر من غيره، فكذلك الناس هم في تجارة مع الله، كل يريد لنفسه أن يكون على أفضل عمل يقربه إلى الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك عدة أئمة يقومون على مسجد وفيهم إمام حافظ لنصف القرآن لكنه إمام مدخن، هل يجوز له إمامة الناس جزاكم الله خيرا؟ أما الجواز فنعم جائز بلا شك، لأن كل مسلم يجوز له أن يأم المسلمين ولو اقتدوا به فصلاتهم صحيحة. وقد نقل شيخ الإسلام إجماع العلماء على هذه المسألة، وأن كل من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، هذه مسألة مقررة. وأما إذا سأل عن الفضيلة فلا شك أنه ينبغي أن يبحث عن الأفضل والأعدل ومن هو سليم من المعاصي، ولهذا ينبغي أن يعين في هذه المساجد من هو أفضل وأقرأ وأفقه، وإذا وجد الأفضل لا ينبغي أن يعمد إلى غيره، لأن هذا من مصلحة المسلمين ومصلحة المصلين. وأما الجواز إذا بحثنا هل هذا جائز وهل الصلاة خلفه مقبولة، فنعم، لأن كل مسلم إذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به. وأما من تلبس بشيء من الشرك والكفر فهذا الذي لا يقتدى به. يفرق بين هاتين أيضا المسألتين، بين من يصح الاقتداء به ومن لا يصح، ثم إذا صح الاقتداء به هناك تفاضل، فالأقرأ الصلاة خلفه أفضل، ثم يأتي الأفقه، لأن الفقه في الصلاة يعني مهم، لكن حاجتنا إلى التلاوة أعظم من حاجتنا إلى الفقه. لاحظوا الحكمة في تقديم الأقرأ، هذا أقرأ وهذا أفقه، من الذي يقدم؟ الأقرأ، لأن أكثر ما يحتاج الناس إليه في الإمام القراءة. وأما الفقه فيحتاج إليه أحيانا إذا وجد السهو في الصلاة أو وجد شيء أو حتى مراعاة أحوال المصلين، ولكن حاجتهم للقارئ أعظم من حاجتهم للفقيه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الغرور وما معنى العجب، وهل هما شيء واحد؟ الغرور هو جهل، فالغرور هو جهل بالنفس وجهل بالرب، لأن المسلم إذا علم ضعفه وعلم مدى حاجته إلى الله عز وجل لا يغتر. ولهذا نقول الغرور هو أقرب إلى عقيدة القدرية، لأنهم يرون قدرتهم على أفعالهم، وأما أهل السنة فيرون أن الإنسان ضعيف إلى الله عز وجل في كل شيء، بل حتى في أصل دينه في التوحيد، في النطق بالشهادتين فالإنسان ضعيف إلى الله، ضعيف إلى الله في إقامة هذه الصلاة. ولهذا شرع لنا إذا سمع المسلم حي على الصلاة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يكسر العجب والغرور الذي في النفس، والإنسان يعلم من حاله مدى ضعفه ومدى فقره إلى الله عز وجل، فقد يريد الشيء ويصرف عنه، وقد يريد الصلاة ويخرج إليها ويصرف عنها بمرض أو عارض، وهو يتلمس التوفيق ويسأل الله في كل لحظة أن يعافيه في بدنه وأن يعافيه في دينه. وأعظم الدعاء الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم لمن عرف ليلة القدر، لما سألته عائشة رضي الله عنها ما تدعو به، قال اللهم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فهذا أعظم ما يسأل الإنسان، يسأل الله المعافاة في الدنيا والآخرة. ولهذا أنا أقول لا يوجد مسلم صحيح الاعتقاد يغتر بنفسه أو يغتر بعمله، وكذلك العجب، العجب بالعمل والعياذ بالله، أو العجب بمنزلة أو العجب بشيء، هذا جهل، لأن ما بالإنسان من خير فهو من الله، كما قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان إذا تأمل هذه الأمور يكسر نزغ الشيطان، لأن الشيطان ينزغ للإنسان ويحاول أن يضله، لكن إذا رجع إلى نفسه وعرف ضعفه وعرف أنه محتاج إلى الله عز وجل أن يثبته على أصل دينه. إبراهيم الخليل يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. الخليلان يسألان الله الثبات على أصل التوحيد، فمن الذي يغتر بعد ذلك بنفسه أو بعمله؟ ولكن هذا نزغ من الشيطان، وكما قلت هو جهل بالنفس وجهل بالرب، لأن من عرف ربه عرف أنه فقير إلى الله، ومن عرف نفسه عرف أنه ضعيف حتى عن إقامة هذه الصلاة وهو جالس في الصف لا يستطيع أن يقوم إليها إلا بتوفيق الله. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول رجل يسكن في أحد بلاد الغرب يسأل عن مجال عمل يسمى بشرطة المحاكم، مواصفات الوظيفة تتكون من تطبيق الأوامر الصادرة من المحاكم، منها عقوبات كالاستيلاء على ممتلكات الأفراد أو شركات قد حكمت عليهم المحكمة بمخالفة القانون، هل هذا العمل جائز شرعا مع العلم أن هذه المحاكم تحكم بالقوانين الوضعية؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه المحاكم لا تحكم بالشرع وإنما تحكم بالقوانين الوضعية فلا بد أن يحصل فيها ظلم، ولهذا لا يجوز الإنسان يكون منفذا لهذا الظلم، ويجب عليه أن يبتعد عن هذه الأعمال، وإنما هذا الأمر يكون في المحاكم الشرعية، كما هو حاصل هنا أن كل من يعمل في هذه المحاكم من تنفيذ الأحكام فإن هذا مرجعه إلى إن شاء الله إلى الاجتهاد الشرعي، ومع هذا ليس كل قاضي يصيب، ولكن الأصل في هذا أنهم مجتهدون. وأما تلك القوانين الوضعية فإنها لم توضع على أصول الشرع، وأحكامها قد توافق الشرع أحيانا بحكم الموافقة، ولكن عامة هذه الأحكام مخالفة لشرع الله، فلا يجوز لمسلم أن يعمل في هذه المحاكم وأن يعين على أخذ هذه الحقوق من أصحابها تنفيذا لهذه الأحكام الصادرة من هذه المحاكم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال من عدد من الطالبات، هناك عدد من الأخوات يدرسن في العلوم الشرعية، يدرسن العلوم الشرعية في المسجد النبوي المخصص للنساء طوال الأسبوع، فهل يجوز لهن الحضور في حال العادة لعدم وجود مكان آخر؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة دخول المسجد في حال الحيض إلا عند الضرورة القصوى، وأما إذا تمكنت أن لا تحضر فهذا هو الواجب عليها، وهذا الذي أفتى به العلماء ونبه الأخوات إلى هذا الأمر كثيرا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول اختلفت مع أحد الأشخاص وتكلمت في عرضه من شدة الغضب وندمت وطلبت منه السماح، ولكنه قال سأدعو عليك، يقول أنا خائف وقد رفض العفو، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. ادعو الله له، وأعد أيضا طلب العفو والصفح، لعل الله عز وجل أن يوفقه للعفو عنك، وأكثر من الدعاء. وهذا هو هذه المشكلة، أن يجعل الإنسان نفسه أسيرا لمخلوق قد يأخذه بجريرته وقد يعفو عنه، ولهذا العلماء يقولون حقوق الناس مبناها على المشاحة، انظر إلى سعة رحمة رب العالمين، يذنب الإنسان الدهر ثم يقول اللهم اغفر لي فيغفر الله له، لكن المصيبة الدخول في حقوق الناس، ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجنب هذه المظالم، وإذا وقع في شيء يجتهد في أن يطلب العفو إلى أن يعفو، وأن يكثر من الدعاء له. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم سؤال الجن وتصديقهم فيما يقولون، وكيف يتم العلاج من ذلك؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز التعامل مع الجن وسؤالهم، لأن الجن منهم الكفرة والمردة ومنهم المؤمنون، وأنت لا تدري على من تقع. ثم لم يرد في شرعنا التعامل معهم وسؤالهم واستخدامهم. وأنا دائما أقول لو كان الجن سخروا لأحد لسخروا لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه وأحيانا يتعرضون للخطر، كما أرسل عثمان يوم الحديبية وأرسل حذيفة في يوم الأحزاب. ولو كان الجن سخروا له لأرسلهم، وهم أقدر على التنقل ولهم سرعة في هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف أنه استخدم أحد الجن، ولا يعرف هذا عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا يعرف عن أحد من العلماء الراسخين أنه قال سخر لي الجن. وإنما يتسلطون هؤلاء على بعض أهل الجهل وبعض الفسقة، بعدما يتوب يقول الله سخر لي الجن. طيب لماذا لا يسخر للعلماء؟ يعني العلماء الذين عاشوا وماتوا على الاستقامة ما سخر لهم الجن، فهو يقول أنا كنت فاسق وبعد أن تبت سخر الله لي الجن. كان أحدهم يقول سخر لي الجن، الآن يأتوني بالأدوية من أوروبا ومن أمريكا. طيب لماذا لم يسخروا للعلماء؟ هذا تلبيس يلبسون عليه. فلا يجوز استخدام هؤلاء ولا التعامل معهم، وإنما يستعيذ الإنسان منهم ومن شرهم ومن كيدهم. وأما المؤمنون منهم فإنهم لا يفعلون هذه الأشياء لأنها محرمة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز شرعا التكلم في عيوب العلماء والمشايخ الأجلة الذين من خلالهم تعلمنا كثيرا من العلم الشرعي، وعندما نسمع ونرى من يتكلم في هذا يدخل في قلوبنا شيء تجاههم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز، هذه بضاعة الشيطان وأهل التلبيس الذين يطعنون في العلماء